بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، إنك أنت السميع العليم. يقول ربي وربكم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال ربي ووصى، وقرأ نافع وابن عامر وأوصى، وقرأ الباقون ووصى، وهذا فيه زيادة معنى، فالمعنى الثاني ووصى أي كثر التوصية منه بذلك، لأن فعل تدل على التكثير، فهو لم يوصيهم مرة ولا مرتين، بل وصى مرات كثيرة. وهذا فيه أيها الإخوة أن ولي الأمر والراعي عليه أن يهتم بتأكيد أمر التوحيد على ذريته حتى عند موته. وصى أي عهد عهدا مؤكدا. ووصى بها، بها بماذا؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول قالوا بملة إبراهيم وهي التوحيد، لأن السياق فيها ومن يرغب عن ملة إبراهيم، فهو وصى بها أي بالملة، وصى بالإسلام، وصى بملة التوحيد. والقول الثاني ووصى بها أي بالكلمة، قال أسلمت لرب العالمين، لأنها أقرب مذكور، والأصل أن الضمير يعود لأقرب مذكور، فوصى أو أبناءه بهذه الكلمة، وهذا اختاره ابن عطية رحمه الله، ولا منافاة بين القولين. فملة إبراهيم هي الإسلام، وأسلمت لرب العالمين هي الإسلام، فهو وصاهم بالإسلام والدين، بالإخلاص والاستسلام لأحكام رب العالمين. قال ربي سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وفي قراءة ويعقوب. وعلى كل قراءة يكون المعنى مختلف. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب كذلك وصى بنيه، فحرص إبراهيم على أن يوصي بنيه بالتوحيد، وحرص يعقوب حفيد إبراهيم على أن يوصي بنيه بالتوحيد. وهذا يدلكم على أهمية تذكير الناس بأمر التوحيد. القراءة الثانية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بالنصب، فعلى ماذا تحمل؟ احتمل لها المفسرون أحد احتمالين. الأول أن تكون معطوفة على بها، ووصى إبراهيم بنيه، نعم معطوف على بنيه، وصى إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى إبراهيم بنيه ووصى حفيده يعقوب، لأن يعقوب كان حاضرا في حياة إبراهيم، بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فإبراهيم وصى بنيه إسماعيل وإسحاق، ووصى يعقوب حفيده، فتكون معطوفة على المفعول به. القول الثاني أنها منصوبة على نزع الخافض، حذف حرف الجر فانتصبت، ويكون المعنى ووصى بها إبراهيم بنيه وبيعقوب، فيكون وصى بشيئين، وصى بنيه بالإسلام، ووصى بنيه بأن يهتموا بيعقوب. إذن هذه ثلاث معاني الآن اختلفت بحسب اختلاف القراءة، والقاعدة أن القراءة الصحيحة تحمل كالآية المستقلة، وعلى ذلك فهو وصى بنيه، ووصى يعقوب كذلك بنيه، ووصى إبراهيم بنيه وحفيده يعقوب، ووصى بنيه أيضا بالاهتمام بحفيده يعقوب، والله أعلم. بماذا وصاهم؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم الإسلام، ولما كان الله اختار لكم الإسلام وميزكم بالإسلام، أولا الخيار خيار الله، ثانيا خيار بأمر ديني شرعي، ثالثا جعله صفوة ما يختاره لكم، اصطفاكم من دون غيركم، كل هذا يجعلنا نتمسك بالإسلام. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف تموت على الإسلام؟ هذا أمر ليس بيدك، هذا أمر يوفق الله له من يشاء من عباده، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الله هو الذي يثبت من يشاء الإسلام. إذن لماذا يأمرني الله بشيء لا أستطيع عليه؟ الجواب إذا جاء الأمر بما تعجز عنه فهو أمر بأسبابه ومقدماته، أو هو إذا جاء النهي نهي عن أسبابه ومقدماته أو نهي عن آثاره، مثل لا تحسد، كيف لا أحسد؟ الحسد يقع في نفسي، ابتعد عن أسبابه وابتعد عن آثاره. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أيلزم الدين، إلزم الاستسلام لرب العالمين، إلزم الانقياد للشريعة، هذا سيعينكم على أن تموتوا على الإسلام، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن نوى الخير وجده. وهذه الآية مخيفة يا إخوة، الذي يعمل بالمعصية ولا يتوب ولا يستسلم لحكم الله فيتركها قد يموت عليها. الذي لا يطرد الشكوك من قلبه ولا يبتعد عن البدع قد يموت عليها. ومن هنا ترى الإنسان إذا فعل المعاصي يخوف بسلب الإسلام عند الموت. لماذا كان السلف يخافون من الموت ومن سوء الخاتمة؟ كانوا يخافون من سلب الإسلام عند الموت. قد يظهر له عمل من الأعمال لم يستسلم لله فيه فيكون والعياذ بالله موته عليه. قد ينزع الله لا إله إلا الله من لسانك لأنك طالما أعرضت عن الانقياد لها. إلى متى نحن نفعل المعاصي؟ إلى متى نحن نفعل المعاصي يا أخوة؟ المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، ولذلك جاء أنهم هم الخاسرون، هم الظالمون، ظلم أصغر وقد تجرك إلى الظلم الأكبر وأحاطت به خطيئته، أولئك أصحاب النار. فنعوذ بالله أن تحيط بنا المعاصي، ونعوذ بالله أن لا نرعوي ونتركها. استسلم لأمر الله في الدنيا توفق للموت على الإسلام عند الموت، عند انتهاء هذه الحياة استسلم لأحكام الله. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فوصية عظيمة، يا أبنائي استسلموا لأحكام الله. إذا قال لكم الله أسلم قل له أسلمت لرب العالمين. كل ما قال لك ربي أسلم قل أسلمت لرب العالمين، استسلم لأمر الله، وهذا يعينك على أن تموت على الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أم اختلف المفسرون في معناها على قولين. القول الأول أنها همزة استفهام، أكنتم شهداء لما حضر يعقوب الموت؟ القول الثاني أنها بل، بل كنتم شهداء، أي كان أسلافكم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذن إذا كان الخطاب لهم فهي استفهام، وإذا كانت لأسلافهم فهي بمعنى بل. بل كنتم أي بل كان أسلافكم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ما معنى حضره الموت؟ الإنسان لو مات ما تكلم، إذن كيف نحمل هذا المعنى؟ هل الإنسان إذا مات يتكلم؟ حضره مقدمات وأسباب الموت. إذن الكلام إذا ما استقام احمله على أنه المراد به أسباب هذا الشيء ومقدماته. حضرت يعقوب مقدمات الموت، فماذا فعل عليه السلام؟ إذ قال لبنيه، يتأكد ويوثق العهد الذي بينه وبينهم، ما تعبدون من بعدي؟ إذا أنا مت أنتم ماذا ستعبدون؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم على الأب حرص على متابعة أبنائه. سألني أخ قبل أيام، زوجت بنتي هل برئت من تربيتها ومتابعتها في صلاتها؟ قلت له لا ما برئت. لو علمت أنها ما تصلي وجب عليك أن تأمرها، كما لو علمت أن فلان من غير ذريتك لا يصلي. إذن إلى الموت وأنت تؤكد على ذريتك أمر التوحيد. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. نعبد إله يعقوب إله أبينا، وإله آبائنا، وذكروا إبراهيم، وإبراهيم هو من؟ أبو جدهم، هو أبو جدهم، أبو أبي أبيهم. وإسماعيل، إسماعيل من هو؟ أخو جدهم. وإسحاق، إسحاق هو من؟ جدهم، هم أحفاد إسحاق أبناء يعقوب. فهؤلاء كلهم سموا آباء، ومن هنا أخذ من قال أن الجد أب والأب يسقط الإخوة في الميراث، وهذا قول نسب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولابن عباس، أن أب الأب، أن الجد أب الأب يعتبر أب، أخذت من هذه الآية. والأب أقوى من الإخوة، فالجد أقوى من الإخوة، وهذا خلاف لما عليه المذهب. ومنه أيضا أن العم وأخو الجد يسمى أب، وإن لم ينتهي النسب إليه لكنه يسمى أب بالإطلاق المتوسع. إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما هو دين إبراهيم؟ ما هو دين يعقوب؟ ما هو دين إسحاق؟ ما هو دين إسماعيل؟ مرة أخرى، إخلاص إلها واحدا واستسلام ونحن له مسلمون. ومعنى مسلمون هنا المعنى العام للإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. كل الأنبياء أتوا بالإسلام بالمفهوم العام، بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، متفق عليه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فكل الأنبياء أتوا بالتوحيد، دينهم الإسلام. نعم الشرائع تختلف، بني الإسلام على خمس، هذا الإسلام الخاص بالمسلمين، لكن الإسلام العام استسلام لأحكام الله، الانقياد بالطاعة، إخلاص لله، ترك الشرك، هذا جاء به جميع الأنبياء. ثم قال ربي تلك أمة خلت، يعني مضت، لها ما كسبت من عمل وسيحاسبون عليه، ولكم ما كسبتم من عمل وستحاسبون عليه، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لن يؤاخذ الله أناس بذنب غيرهم ولن يسألك عن ذنوب غيرك، سيسألك عن عملك، سيسألك عن ذنبك، فاعمل لنفسك صالحا. ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد ذكر ما سبق؟ من تدبرها؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأعمالهم الصالحة لهم وسيئاتهم لن تسألوا عنه. ما علاقة هذه الآية بما سبق؟ نعم، من جهة أنهم يحتجون بشركهم. من عنده شيء؟ من عنده شيء؟ المناسبة فيما يظهر مناسبتان: الأولى ما ذكر من سيئات أجدادكم الذين عبدوا العجل، الذين قالوا حنطة، الذين، هؤلاء لن تحاسبوا على ذنوبهم، لن تعاقبوا على أفعالهم. هذه واحدة. والثانية أجدادكم الكرام من الأنبياء فمن دونهم إبراهيم، إسحاق، إسماعيل، يعقوب، لن ينفعكم صالحاتهم، لن تنفعكم صالحاتهم. لا تقول أنا أبي نبي، أنا جدي نبي. لن ينفع الإنسان إلا ما عمل. إذن أجدادكم الطالحين لن يعاقبكم الله بذنوبهم، وأجدادكم الصالحون لن تأكسبوا شيء من حسناتهم. كل سيسأل عن عمله، يثاب على ما أصلح ويعاقب على ما أساء. لكم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم من الحسنات، ولا تسألون عما كانوا يعملون من السيئات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على اليقين، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يتوفنا وهو راض عنا، ويرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين.